هذه المجموعة المنيرية حوت رسائل قيمة من مجلدين، وعسى ألا يعني عسى أن تكون موجودة فيها أيضا رسالة أخرى تحذير أهل الإيمان يعني بالحكم بغير ما أنزل الرحمن. هي من المسائل التي تعالج أيضا قضية للأسعردي الأزهري. أزهري إيه لكن قديم، مثل الأزهري صاحب تهذيب اللغة في أي قرن، هذا من أحسن المعاجم، معاجم اللغة. أيها تهذيب اللغة للأزهري طبعا. ها؟ لا ما كل من صار أزهريا يعني يكون أشعريا. إيه نعم الله مصر. نعم الله أعلم. أي نعم أنا ذكرت لك الخلاصة عن الشيخ عبد العزيز بن باز. أي نعم الله أعلم وكل في فلك يسبحون، لكن هذا عند لم تذكر الأرض من ضمنها. نعم يعني خطان متوازيان. أين؟ هي أنا سألتك بعد، لا بد أن تنتبه. أنت وش تعتقد؟ نعم لا شك لو يلتقيان يعني حصل ارتطام. أي نعم واصطدام. نعم نعم يا أبني أصلحك الله. نعم في أنتم مش بينكم في الوسط. في الوسط قلت لك وهمية في الوسط، ما في السفل، ينتهي السفل. أنا قلت ينتهي السفل في عند أضيق نقطة في الوسط، ينتهي السفل بحيث لا تتجه أي لما اتجهت من هذه النقطة لابد من رافع. تخيل هذا، وهذا غير ممكن يعني لضخمة الأرض. ولهذا ورد حديث ترى موضوع أو ضعيف، لو أدليت بحبل لهبطت به على الله. شفتكم تمثلون أيه، عرفت أنكم تعنون هذا الحديث، لكنه ضعيف وعلى فرض يعني تصوره، بمعنى أنه إذا وصل نقطة الوسط رفع فعاد علوا. لكن السفل ما نسميه سفل، هو علو من جميع جهات الأرض. لا أنت تصورت الأرض ولا لا؟ أول شيء تصور الأرض كروية كالبيضة، مفلطحة كالبيضة، وسط البيضة أينما اتجهت من أي جهة هو جنس من يعني جنس الذي بدأت به، بياض ثم صفار، تنتقل إلى الصفار إلى البياض. ولا ما بعد أي سفل؟ سفل لأنها هي بحد ذاتها سفل. لكن تصور أن وش وراء الأرض؟ ها؟ أفق سماء، والسماء أين هي؟ أليست علو؟ محيط العلو بها. هل تتصور إلا ما يقال ما أدري هذا إيش؟ مثلث برمودا، إذا جاءته طيارة أو جاء هلك يعني كما يقال. الله أعلم ماذا فيه. أي نعم ها؟ على كل حال جربوا هذا، يطير من المغرب ثم إذا استمر أمامه يأتي من المشرق، وما زال السماء فوقه، الشمس تغيب بالمغرب وتشرق من المشرق، دارت دورتها، وإذا غابت عنا أشرقت على آخرين، وهكذا حتى تأتينا من المشرق. إذا جاء يوم القيامة يقال لها ارجعي من حيث أتيت فتخرج من المغرب، عندئذ لا ينفع نفسا إيمانها. أصبر لنا الحين. أهم الفروق أنا ما أستحضر، لكن هي فروق عشرة، فيه فروق عشرة بين الماتريدية والأشعرية. أجملها الشيخ شمس الحق رحمة الله عليه الأفغاني، الشمس الأفغاني في رسالته الماتريدية أشرفت عليها، وذكر يعني 10 فروق من ضمن هذه الفروق في القرآن الكريم. هم يقولون بالكلام النفسي مثل الأشعرية، يتفقون مثل الأشعرية أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وأن القرآن هذا الذي بين أيدينا. الماتريدية تقول حكاية عن كلام الله، جبرائيل أو محمد حكى بهذا الكلام حكاية عن كلام الله. الأشعرية تقول عبارة، شوف الفرق بين العبارة والحكاية، تقول عبارة عن كلام الله هذا القرآن. فالفروق من هذا النحو. أيضا هم جميعا لا يثبتون صفة الألوهية بمعنى المستحق للعبادة. على كل حال راجع رسالة شمس في الماتريدية ستجد الفروق 10 التي استقرأها وأثبتها. نعم ايوه التكوين اي نعم، لكن اجتمعوا جميعا في التعطيل يعني. نعم او لا تجوز. نعم نعم من نفس الرسالة، من نفس رسالة الشمس. سبحان الله، كان عندك خبر انت. اي نعم هذا برشام النافع هذا، اصبروا. اي نعم مسألة الكسب. نعم اي نعم والاستطاعة. نعم ها الرضا. اي نعم والمحبة ايضا. اي نعم والغضب. الألوهية بمعنى المستحق لأن يعبد.